المال أو الأموال الموجودة أو الموجودات أو الأصول، السهم، الأسهم، الأعمال، رجل أعمال، رجال أعمال، الزراعة، استيفاء رأس المال أو استهلاك الدين، التحليل، المال، الأموال، صانع تقليدي، صناع تقليديون، الصناعات اليدوية أو الصناعة التقليدية، أصل الضريبة أو وعاء الضريبة، الفائدة، الفوائد،